نعم. لكن ما في شك يعني الرد على الطاعنين في الصحابة من وجوه كثيرة. لو أن الإنسان تتبع النصوص لا وجدها تزيد على المئة أو المئتين. نعم. ما هو رأيكم على من يحسن البدع باستدلال بهذه القصة أبو بكر أنه يعني جمع القرآن الكريم وفعل شيئا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء بارك الله فيك. ما كان وسيلة لمشروع فهو مشروع. هذا شيء قاعدة مفهومة عند العلماء. الوسائل لها أحكام المقاصد. أما أن يشرع الإنسان شيئا ابتداء فهذا لا يجوز. هذا هو البدع. الله أنا الإشارة إلى الواحد. نعم. ها؟ كيف؟ اي القول الراجح لان الذي ادعى هذا مخالف للاجماع. نعم. هذا لا باس لكن بس ان بعض الناس يتكلف كلام عظيم في لك المناسبات. الآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما مناسبتها في طي آية العدد؟ ما تخرج عن المصاحف هذا. القراءات السبع ما تخرج عن هذا المصاحف. لا ما هي إلا نادر جدا زيادة ونقص. يعني لا أذكر إلا ثلاث مواقع. نعم. يعني ما جاء يقرأ إلا بآيات الترهيب؟ لا، كان يقرأ مثلا صلاة الليل فيقرأ القراءة بآيات معينة من سورة مثل العرب، لما ينتهي منها ينتقل مثلا لآيات من سورة الرعد. طيب. وكان يقرأ الآيات من سورة الرعد. لماذا؟ يقول لأن هذا يعني زيادة تأثيره على القلب والخشوع يعني تعظم. يعني يقرأ بالآيات المتناسبة؟ لا هذه مشكلة إذا كان هذا الغرض مشكلة. أما إذا قال لا أنا أريد أن أذكر الناس بالآيات المتناسبة لا بأس. أما يقول أخذ الطيب طيب معناه أنه انتقاد للترتيب الحالي الآن. نعم. إيش لا ركع واحد أو ركعات

والجبال أرسام متاع لكم ولأنعام. فهذا من تفسير كلام الله بعضه ببعض. الآن نرجع إلى قولك. والعجيب يا أخوانا انتبهوا لهذا. الآن المخرج الآية يقول رقم كم؟ 5 60 من سورة الزمر. هل هذا الرجل المخرج راجع الآية؟ ها؟ المفروض أنه راجع الآية وأنه صحح الخطأ، لأن هذا القرآن ما أحد يختلف فيه حتى يقال لعل المؤلف أراد كذا. يلا كمل. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة، منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وعبيد بن كعب، ورواه ابن جريج ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة. وفي صحيح أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن